بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عليه الصلاة والسلام: نهى أن يتخذ ما فيه الروح غرضا، أن يتخذ ما فيه الروح غرضا. ما معنى ذلك؟ يعني ناتي بشاة، ناتي بقرد، ناتي بكلب ونتمرن عليه الرمي، غرض لا يجوز. وتعلمون جميعا أن الله تعالى أدخل امرأة بغي زانية، أدخلها الله تعالى الجنة بسبب أنها سقت كلبا. مرت هذه البغي الزانية وقد أصابها عطش، مرت على ركوة على بير فنزلت وشربت، ولما صعدت وإذا بكلب يلهث يلحس التراب من شدة العطش، فقالت هذه المرأة البغي: لقد أصاب هذا الكلب مثل ما أصابني. فعادت ثانية إلى البير وملأت موقها، جوربها، خفها، ملأته ماء وصعدت وسقت الكلب، فشكر الله تعالى لها ذلك وأدخلها الله تعالى الجنة بذلك. فهذه المرأة التي عذبت الهرة دخلت النار بسبب تعذيب الهرة. الله جل وعلا أرى نبينا هذه المرأة في النار، أراها الله جل وعلا هذه المرأة في النار صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا يدلنا دلالة صريحة على أن الله جل وعلا يري رسوله في الدنيا ما يشاء. وأزيدك أنه صلوات الله وسلامه عليه تقدم وصلى في هذا المحراب ومسجده من تراب وسقفه من سعف وجريد النخل، والتفت إلى أصحابه، وكان من عادته أن يأمرهم بأن يعتدلوا، استووا اعتدلوا، وقال لهم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري. له عينان غير العينين اللتين يرى بهما، قال: إني أراكم من وراء ظهري. فهو يرى من وراء ظهري. كيف يرى من وراء ظهري؟ يرى من وراء ظهري بما هياه الله له. لا نتردد في ذلك ولا نشك في ذلك، لأن القاعدة التي عليها أهل العلم أن ما حدثنا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الأخبار والأحوال إذا صح السند ولم يعارض نصا لا من كتاب ولا من سنة، هذا خبر أنا أراكم من وراء ظهري، آمنوا بذلك الخبر وصدقوا ذلك الخبر ورضي الله عن أصحاب رسول الله. إن النبي أخبرهم بهذه الأخبار وحدثهم بها فتلقوها على وجه القبول. ونحن اليوم في القرن العشرين أو الخامس عشر والله نراها حقائق ماثلة قائمة. أنا الآن لو كان أمامي جهاز تلفزيون أرى ما يجري وراء ظهري، أرى جميع ما يحصل وراء ظهري من العمل ومن الحلقات ومن الصلاة وما إلى ذلك. العالم الإسلامي يرون الحجيج وهم بعرفة في يوم عرفة، يرونهم في إفريقيا في وقت الوقوف يسمعون خطبة الإمام، يرون الركوع والسجود، يرون هذا ذاهب وهذا آيب وهذا يبكي وهذا ينوح وهذا وهذا في نفس اللحظة والوقت واليوم والساعة. ألهم عيون أخرى غير العيون التي أكرمه الله بها؟ لا والله، وإنما الله جل وعلا هيأ وعلم أن تنقل هذه الصور وأن تنقل هذه الأشياء بما علمهم الله تعالى به، فكان ذلك كذلك رسول الله يرى بعينيه، يرى من وراء ظهره صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله والله إني لأنظر الآن إليه. اللهم صل على سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال الإمام مسلم يورد الأحاديث الصحيحة التي ذكرها في هذا الكتاب عن الحوض، يكرر لا يذكر هذا حديث أم سلمة، هذا لعائشة، هذا لعقبة، هذا لأبي ذر، هذا لفلان، وهؤلاء لا يتواطؤون على كذب، كل منهم سمع من رسول الله وتحدث بما سمع. ولم يعمل الإمام مسلم هذا العمل إلا لأنه توجد بعض الفرق التي تنتمي إلى الإسلام تنكر قضية الحوض، تقول لا حوض ولا صراط ولا ميزان. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بالصراط، والله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها، النار، يؤتى بالنار يوم القيامة تجر بسبعين ألف زمام كما أخبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أتي بالنار وضع الجسر عليها وهو الصراط، الجسر كوبري. جاءت حديث لكنها غير صحيحة أنه أرق من الشعرة وأحد من السيل، لكن ابن كثير وغيره من علماء الحديث الذين يميزون ويميزون بين الصحيح والضعيف قالوا هذه الأحاديث لا تصح، وإنما هناك جسر الله أعلم بحاله، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن عليه كلاليب تجر الخلق، وأن الخلق لا بد أن يمر على النار من فوق هذا الكوبري، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يزحف، يا الله، والنبي واقف بجنبتي الصراط: ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. بعض الخلق مؤمنون موحدون، لكن الكلاليب تأخذهم وتلقي بهم في النار، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نسأل الله السلامة، ونسأل الله جل وعلا أن ينجينا من هول يوم القيامة. يوم القيامة فيه هول عظيم شديد، إن زلزلة الساعة شيء عظيم عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذلك اليوم يوم فزع، ليس باليوم الهين. وقول الله تعالى: وبداءته بذكر المرضعة التي تذهل عما أرضعت، هذا تصوير بليغ عظيم، الأم الحنون الرؤوم المشفقة على الولد وبخاصة ولدها الرضيع، تذهل في ذلك اليوم الرضيع، تذهل، الخطب عظيم جسيم، الفزع ليس بالهين ليس بالسهل. وقد ذكرت وأريد أن أذكر لأقرب لك الوضع لنعلم أن الأمر خطير يوجب ويحتم علينا أن نلزم باب الله وأن نقرأ باب الله وأن نسأل الله تعالى الثبات والتوفيق. شب حريق بطيبة قبل 40 عام تقريبا أو أكثر، وكانت الأم عند جيرانها والنار شبت في غرفتها، وإذا بالولد الرضيع داخل الحجرة، بلغ الأم أم الخبر أتت من الجيران وإذا بالنار تلتهم الغرفة وإذا بالنار موقدة، فما كان من الأم إلا أن اقتحمت النار ودخلت داخل الحجرة والتمست رضيعها فوجدت الرضيع سليما، حملت رضيعها تريد الخروج، من أين تخرج؟ الباب الذي دخلت فيه زاد النار اشتعالا، ماذا تعمل؟ وقد رأيت ذلك بعيني رأسي، رفعت الولد فوق حتى لا تلتهم النار وبدأت تمشي لتأكلها النار وليبقى الولد. هذه الأم الله جل وعلا يصور لنا التصوير العظيم البليغ حتى نخشاه، حتى نتقيه، حتى نقوم بأوامره، حتى ننتهي عما نهى عنه. هناك يوم للحساب، هناك يوم للجزاء، هناك يوم لا ينفع هذا من الجماعة وهذا من العشيرة وهذا يشفع لي، والله لا يشفع أحد إلا إذا أذن الرب. ولا ينفع مال ولا ينفع جاه ولا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم، هكذا قال الله تبارك وتعالى. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول لبضعة من يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هذا يدلنا على أي شيء؟ يدلنا على أننا لا نعتمد على هذه الأشياء والترهات، هذا ولي وهذا صالح وهذا مقرب، وعندما آتي وسلم عليه ها لا تنسني، خذ بيدي أنا في جوارك، إذا لم تأخذ بيدي من يأخذ بيدي؟ يا جماعة، مسلم يقول هذا الكلام؟ يقول لصاحب قبر إذا لم تأخذ بيدي من يأخذ بيدي؟ الله يأخذ بأيدينا. يا جماعة، علينا أن نتقي الله، هذا حق من حقوق الله جل وعلا. لا تقل لميت أن تخذ بيدي، الله جل وعلا هو الذي يأخذ، والله جل وعلا هو الذي يأذن، فإذا لم يأذن الرب جل وعلا والله لا يشفع شافع. جاء في بعض الأحاديث والحديث فيه لين أن جبريل عليه السلام يسمع رجلا في النار يقول يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، تمضي مدة من الزمن وجبريل يسمع يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، فيقع في خلد جبريل أن هذا الرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويلتمس من الله تعالى أن يشفعه في هذا الرجل ويقول له اذهب إلى النار اخرجه، يذهب جبريل لكن لا يدري أين الرجل، في أي وادي، في أي موضع، ويبقى مدة من الزمن أخرى كبيرة طويلة، فأعود جبريل يا ربي شفعني فيه، اذهب اخرجه من النار، يذهب لا يجد ولا يعرف، لأنه لم يعين له الموضع، في زاوية كذا في موضع كذا. أخيرا يعود جبريل إلى الرب يا رب لم أعرف، فيقال له اذهب إلى زاوية كذا في وادي كذا في موضع كذا، فيخرج، حصل الإذن، حصل الرضا، انتهت المدة التي أراد الله تعالى أن يبقى فيها هذا الرجل في النار. قبل أن تنتهي المدة عم الله الأمر عليه، لم يأذن الله، لم يرضى الله، ما حصل شيء. فنسأل الله الكريم أن يشفع فينا نبيه، وأن يشفع فينا أنبياءه ورسله، ونسأل الله تعالى الذي بيده أزمة الأمور لا إله إلا هو أن ينيلنا شفاعة الشافعين من الصالحين والأولياء والمتقين، فإننا نؤمن بأن الشفاعة ثابتة وبخاصة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بل الولد يشفع لأبيه، الأب يشفع للولد، الجار يشفع للجار، ولكن كل ذلك لا يقع إلا بعد إذن الله. وأنت تقرأ آية الكرسي ليل نهار، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى أن تقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا اعمل العمل الذي يرضي الله حتى يهيئ الله تعالى من يشفع لي ولك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عن حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله يقول، وذكر النبي الحوض. والحديث الذي ذكره حارثة بن وهب بمثل الحديث الأول، والحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حوضي ما بين صنعاء والمدينة، ما بين صنعاء والمدينة، يعني مسافة الحوض ما بين صنعاء والمدينة. وأذكرك بما قلت لك إن هذا تقريب، ورد من صنعاء إلى المدينة، ورد من جرباء إلى أذرع، ورد من عمان إلى أيلة، لأن النبي أجاب سائلين، سائل يأتي يسأله، النبي يعلم من حاله أنه يعلم، يعرف صنعاء، حوضي إلى صنعاء، الآخر من الشام إلى كذا، وهذا عمل يعمله العرب إذا أراد أن يبين المسافة، يقرب يقرب يقدر، يقول من كذا إلى كذا، يعني شيء بعيد، من المدينة إلى صنعاء بعيد، يعني من الشام إلى الجنوب، لا سيما لمن كان يركب البعير ولمن كان يمشي على قدميه. الذي يمشي من المدينة إلى الرياض على بعير أو على قدميه يمشي 30 يوم، الذي يمشي من المدينة إلى جدة يمشيها في 12 يوم. ونعرف بعض الأشخاص الذين يقال إنهم عداؤون جائدون يمشيها في 9 أيام، وأنت تمشيها في 40 دقيقة، ولا تحمد الله ولا تشكر الله. وهذه نعم الله جل وعلا أنعم بها علينا، والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه الأمثلة وهذه الأخبار إنما هي تقريبية، وإلا فإن الحوض عظيم طوله كعرضه كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا، وهو الحوض المورود، وهو الكوثر الذي أعطاه الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم، آنيته كعدد كعدد الكاف للتشبيه عند العرب، زيد كالأسد، محمد كالقمر كالبدر، ليس معناه أنه مثله ولكن هذا تشبيه، زيد كالبدر، زيد خالد كالأسد. حديث ابن عمر الآخر إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرع. حديث آخر لعبيد الله سأل ابن عمر قال قريتين بالشام بينهما مسيرة 3 ليال، وفي حديث ابن بشر 3 أيام. حديث آخر لابن عمر يرويه تلميذه نافع مولاه عن ابن عمر بمثل حديث عبيد الله. حديث آخر لابن عمر في الحوض إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرع فيه أباريق كنجوم السماء. ما قال نجوم السماء وإنما قال كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لم يظما بعده أبدا. المهم أن يشرب، إذا شرب فهي علامة على النجاة، وليس ذلك أيضا دليل على أنه إذا شرب لا يعذب في النار، لا، قد يشرب ويعذب المدة التي شاء الله وبعد ذلك يدخل الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا. فهنا رسول الله يخبر بأن من ورد هذا الحوض، من شرب من هذا النهر، من شرب من هذا الكوثر لا يظمى بعده أبدا. لكن جماعة يذادون، لكن جماعة يحالون، يمنعون، يطردون، تطردهم ملائكة الله والنبي واقف، فيحتج على الملائكة: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، لم تذودونهم؟ لم تمنعونهم من الشرب من حوضي؟ جاء في رواية أن الملائكة تقول، وجاء في رواية أن الله يقول: يا محمد إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم. اتخذوا لهم مناهج، اتخذوا لهم طرق، تركوا المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها، تركوا سنة رسول الله وهديه والطريق الذي دعا الخلق إليه، نهجوا مناهج، أخذوا قوانين وضعية، تركوا كتاب الله. القرآن لا يصلح، السنة لا تصلح، الفقه الإسلامي لا يصلح. أتدرون ماذا تسمى هذه الكتب؟ هذه الكتب يقال لها الكتب الصفراء. قال الله وقال رسول الله وقال الله وقال، وروح حدث في الحرم يا أخوي، إذا أردت أن تتكلم اذهب إلى الحرم وحدث، لأن الحرم هو الذي يتحدث به، وشرع الله تعالى لا يقبل إلا في الحرم. وأما في السوق لا، وأما في القانون يعني في الأحكام، في البيع والشراء، الحلال الحرام، النكاح، الحدود، شرع الله لا يصلح. هذه كتب الصفراء. وبعبارة أخرى، هذه الكتب قال المصنف رحمه الله، وما دام قال المصنف رحمه الله هذه لا تصلح لنا، إيش الذي يصلح لنا؟ كتاب أحمر وكتاب أبيض وكتاب أصفر، وقانون فرنسا وقانون أستراليا وقانون بريطانيا، وبعد ذلك كتب داعرة فاجرة، هذه هي التي تصلح وهي التي تقرأ. وهناك رجال معلومين كبار، شكسبير، إفلاطون، جنجك روسو، هؤلاء الكبار، هؤلاء هم الذين تصلح كتبهم ونظرياتهم، ترويد وهيجل، هؤلاء أهل النظريات الذين يصلح أن نتلقى وأن نأخذ عنهم حتى نصل إلى مقامات. هؤلاء غيروا وبدلوا إذا ما كان يوم القيامة، واحتج رسول الله. وقد علمتم أن النبي إنما يحتج بعدما يرى العلامة، العلامة بياض الوجه وبياض القدمين، لأن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فإذا ما قالت الملائكة أو قال الله: يا محمد إنهم قد غيروا وبدلوا منذ فارقتهم، يتبرأ رسول الله، يقول: سحقا سحقا سحقا، بعدا لمن بدل وغير. إن طائفة من الطوائف الإسلامية تجعل هذا الحديث على أصحاب النبي، وأن أصحاب النبي مرتدون، وبيس ما قالوا وهم يكذبون، ليسوا أصحاب رسول الله، وإنما غير أصحاب رسول الله.